بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقلنا إن كلمة كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد بها الكلام الكثير. وإحنا زمان كنا تعرضنا إلى كلمة كلمة وكلمة كلام، فقلنا إن الكلمة في الأصل لفظ مفرد، يعني لا يكون معه لفظ آخر، ولكن يدل على معنى. فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم، بل يريد ضميمة شيء إليه لنفهمه، يبقى ده حرف. أنت تقول في، كلمة في دي لفظ دل على معنى وهو الظرفية. في يعني عرفت إن في دي إيه؟ ظرف. بس ايه في ايه؟ تقول الماء في الكوزي، يبقى كلمة فيه. وان دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية، الا انه غير مستقل بالفهم، تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. المعنى انها دلت على الظرفية، انما ظرف ايه في ايه؟ لان الظرف عايزين ظرف ومظروف فيه. طيب نقوم نيجي نقول الماء في الكوزي، يبقى في لوحدها تؤدي معنى، انما ما يستقلش بالفهم. من ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم ان فيه ابتداء ابتداء، وساعة ما تسمع كلمة الى يبقى فيه ايه؟ انتهاء. ادي المعنى. يبقى من دلت على معنى والى دلت على معنى، الا ان المعنى غير مستقل بالفهم، بدليل انك لو قلت من والى ما تفهمش، انت فهمت من ابتداء صحيح والى انتهاء، انما ابتداء من ايه وانتهاء الى ايه؟ من البيت الى المسجد. يبقى من والى دلت كل واحده منهم على ايه؟ معنى، انما المعنى مش مستقل بالفهم، عايز تضمله حاجه عشان تفهمه. طب وان كان المعنى مستقل بالفهم، زي كلمه سماء، اذا سمعت كلمه سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش؟ خلاص. أرض، فهمت المعنى ولا ما فهمتوش؟ يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا؟ الحرف ده اللي على معنى ايه؟ غير مستقل بالفهم، إنما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم. طب وكتب برضو دلت على معنى ومستقل بالفهم، مش كده؟ يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا؟ قال لك لا، كتب الزمن جزء منها، كتب في الماضي يعني، ويكتب في المستقبل او في الحاضر، انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم، الزمن ملوش دعوه به. يبقى اذا الكلمه لفظ دل على معنى، فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف. خلاص. وان كان مستقل بالفهم، فان كان الزمن جزء منه يبقى الفعل، وان كان الزمن غير جزء منه يبقى الايه؟ الاسم. ادي الكلمه المفرد. لكنها والكلام بقى، ده الكلام لفظ مفيد. طب انا لما اقول السمع صحيح دلت على معنى مستقل بالفهم، ولكن الزمن ليس جزء منه، انما السماء ملك، تقول لا السماء صافيه، تبقى ما دلتش على معنى يعني يحسن السكوت عليه. لما تيجي لواحد كده وانت قاعد تقول له السماء وتسكت، هو فهم السماء يعني ايه؟ مش كده؟ انما ان سكت يقول لك مالها، مش كده ولا لا؟ يبقى ما فيش يحسن السكوت عليه، دلت على معنى. فان كانت دلت على كلام يحسن السكوت عنده وينتهي ويفهم قصدي، يبقى ده كلام. لكن الكلمه قد يقصد بها الكلام، زي ما قلنا بقى فلان القى كلمه وكانت معجبه وصدفأ لها الناس ومش عارف ايه، وقال في قال مش عارف الرئيس في كلمته قال كذا، وقال في كلمته كذا، وقال في كلمته الله الله الله، ده انت قلت كتير قوي يعني. طب تمت كلمه ربك على هذا الاساس،

لكن ابو بكر قال ايه؟ قال ان كان قال فقد صدق. شوف الايمان كيف يستقبل الامر المخالف للنواميس. ما ان كان قال فقد صدق، يقول نعم. يجادلوه يقول لك انا صدقته في خبر السماء، انا اكذبه فيه دي؟ ما دام قال يبقى صدق. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له ايه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فدلهم الأمارات والعير اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصف ومش عارف إيه وبتاع. وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة إلى يوم القيامة. لو مرت كده بسكوت من غير ما حد يعترض من الأعداء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي نقول ايه الكلام ده بقى، معقول انه راح وجه في ليله ومش عارف ايه ده حلم زي ما بيقولوا دلوقتي، بيقولوا انه ايه ده رؤيا حلم. لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد، انما هم قالوه علشان نعرف الايه الرد، ويظل الرد ايه ردا راجعا الى ان تقوم الساعه. يبقى دي المهمه جعل الايه جعل الاعداء ازاي بقى؟ أم قال لك لأن لو أن قال لهم إنني حلمت إنني رحت بيت المقدس، أكان هناك واحد يعترض على أن واحد يحلم إنه راح أمريكا؟ هو حد لما يقول أنا حلمت حد يقول له لا كذاب؟ يبقى ما دام كذبوه وبيقولوا لا ده مش عارف إيه وتدعي ونحن، يبقى دليل على أنهم فهموا من الذهاب إيه؟ ذهاب رؤية ولا ذهاب قالب؟ لو كان ذهاب رؤيا ما كانوش قالوا له ايه اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه. يبقى دي نفعتنا الان ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيا، نقول له رؤيا ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا. فلو كانت رؤيا كانوا اعترضوا. هو واحد يقول انا شفت حلم حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش؟ ده غايه ما هناك يقول له بقى غطي نفسك مثلا، مش غايه ما بيها كده؟ الله. يبقى إذن وجود الأعداء يهيج الفجوات اللي ممكن ترد على شبه، هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا. دي القصة بقى، الأعداء يشوفوا اي حاجة كده ويروحوا ايه شابسين فيه عشان يناقشوه. قالوا ايه هم؟ قالوا لهم يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تأكلوا منها، واللي تموتوه بايدكم تذبحوه كلوا منه، فاللي تموتوه انتوا تاكلوه، واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش، انتوا اكثر من ربنا. اتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ أدي الشبهة اللي إيه اللي قالوه. أولا دي مغالطة في الأساليب، لأن الميتة غير مقتولة. المذبوحة صحيح قتلناها وذبحناها، إنما هل الميتة مقتولة؟ يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش مناقشة فقهية أو علمية يبقى باطل. انتوا بتقولوا اتاكلون ما تقتلون ولا تاكلون ما قتل الله؟ هو ربنا قتله؟ ده موت، وفرق بين الموت والقتل. احنا كنا قلنا زمان الموت اخذ للحياه بدون سلب البنيه، البنيه زي ما، انما القتل تسلب البنيه اولا فتزهق الروح. هل اللي حاصل عندهم كده؟ مش اللي حاصل. يبقى نفس الاعتراض ما هوش واقعي، ما هوش حقيقي. ثم هل المشرع وهو الرب الأعلى بياخد الحكمة من نحنك ولا الحكمة عنده هو؟ الحكمة عنده. وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي؟ الناس اللي حتى مش مؤمنين ابتدوا يهتدوا الى ان الميتة كل الفضلات الضارة فيه. ليه؟ أم قال لك لأن التكوين الجسم الإنسان والحيوان زيه بيتغذى الانسان ثم ينهضم الغذاء، يعني يتمثل زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يمتص، وبعدين يتكون الايه الدم، وبعدين في اجهزه تصفي الكلى مثلا، بتصفي من ناحيه السائله اللي هي مش عارف الايه، وفي والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين، وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره. اوعيه الدم في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد. الدم الفاسد اللي لسه ما ايه ما تنقاش ما تكررش، فلما نيجي نذبح بننزل الدم ده وده، يبقى تخلصنا من ايه، يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد، وبعدين اتصفت وبعدين فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدمين الاثنين موجودين، يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات ما كان يجب ان يتخلص منها موجوده ولا مش موجوده. ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل. انما هل انا لي مع الحق سبحانه وتعالى تعقل في شيء الا في توسيخ الحكم منه؟ انما هو ده كان جدلهم، انتم اكل تاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله، فانتم عاملين نفسكم احسن من مين؟ احسن من الله. عاده اللي بتموت خلاص انتهى، ما بنذكرش عليها اسم الله، لكن اللي بنذبحها بنذكر عليها اسم مين؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني غير الميتة، غير الايه. يبقى الكلام في الميتة وغير ايه الميتة وغير غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه، مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لأن تلقي أي حكم من الحق ما بيبحث تعليله أولا ثم نؤمن به، إنما بنوثقه أنه من الله الذي آمن به. فما دمنا مؤمنين بالإله نبقى نأخذ اللي قاله ولا لا، نأخذ اللي قاله، مش نبحث في الحكم أولا وهو صح ولا مش صح. فإن كان صح نبقى آمنا به، يبقى أنت إن فعلت ذلك تبقى أنت ابن دليل الحكم. إنما هو مش عايزك كده، احنا عايزك مؤمن، عايزك ايه مؤمن. ولذلك حاجات كتيرة قوي إن حبيت تعرف حكمتها الأول تتعب، إلا إن كان عندك بقى بصيرة نافذة وتستطيع إنك أنت ايه تتصيد شيء يقربك من الحكم. مثلا لما يجي يقول لنا بوس الحجر الأسود أو سلم عليه كده، واحد يقول لك احنا هنخرج من الحجر للحجر، ما هم كانوا زمان اصنام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، نقول له لا الحجريه ما لهاش قيمه هنا، المهم الامر. سيدنا عمر قال انت حجر لا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك. يبقى عله التقبيل ايه؟ فعل الرسول، مش بتنظر في المساله في ذاتها. وان حبيت انك انت تنظر في المساله في ذاتها، المساله احترام امر أوامر آمر، والحجرية لا دخل لها، لأنه زي ما قال لي قبل ده أو استلمه أو إلى آخره، قال لي ارجم الحجر ده، حجر بنقبله وحجر زي ما قلنا بنقنبله نضربه بالحصى ونعمله، يبقى الحجرية لها قيمة عندي؟ ما لهاش أبدا قيمة. المهم الإيه؟ المهم الآمر للأمر. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ده أمر طبيعي. ليه؟ لأن هو بيخاطب مين؟ بيخاطب مؤمنين. والمؤمن حين يبتدئ بأي شيء بيبتدئ باسم الله ولا لا؟ كل شيء بيبتدئ باسم مين؟ باسم الله. ليه؟ لأن إيه اللي سخر لك الجمل الكبير ده عشان تقعد تذبح فيه؟ ده هو سبحانه وجلت قدرته. يبقى لازم تيجي عند اللي حلل لك ده هو إنك أنت إيه؟ تذكر، لأنه هو الذي سخر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.